بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، امرأة نفساء نفست في شهر رمضان كاملا، فتريد أن تصوم 6 من شوال، فإذا قضت في شوال رمضان فهل لا تصوم تقضي 6 من أيام شوال في شعبان؟ نعم، إذا قضت ما عليها من رمضان فلتواصل، ولو لم تصم إلا في ذي القعدة تقضي 6 شهر. نعم، 6 من شوال، لكن تعذر سام 6 من شوال لأنها ما صامت رمضان. تقضي في غير الشهر شوال. ها؟ تقضي في غير شهر شوال. كيف؟ تقضي في غير شوال. نعم، في غير شوال. ما هي القاعدة، هي من شوال؟ لا.